معنى قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا؟ يعني جاء الله عز وجل لفصل القضاء والملك صفا صف صفوف الملائكة معه. يعني جاء الله وجاء مع الملائكة صفوفا مصطفين لفصل القضاء بين الناس. يقول وهل فيه أننا نرى ربنا في أرض المحشر؟ إيش؟ هل في الآية دليل على رؤية الله في أرض المحشر؟ نعم جاء، يعني جاء ما يدل على ذلك، جاء ما يدل على ذلك بالنسبة للمؤمنين، بالنسبة لنا أنهم يرونه، وكذلك قيل إن غيرهم يراه، لكن يعني هذه الرؤية هي الرؤية بعد الموت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.